فعندما نسأله هل يجوز الالتفات للحاجة؟ نعم، من غير كراهة. وقد بوب البخاري على هذا: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ معنى يجوز. الجواب نعم، يلتفت لما تقدم، وهذا التفات لحاجة، أما لغير حاجة فهو مكروه كما تقدم معنا. قد التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والتفت الصحابة كما سيأتي. قوله: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، هل هذا ينافي علوه سبحانه على عرشه؟ لا ينافي علوه. ومثله أيضا المعية، ومثله القرب، فإن الله قريب من عباده كما جاءت الأدلة بذلك، ولا ينافي علوه سبحانه. وهكذا مثله المعية، فالله مع خلقه ولا ينافي علوه جل وعلا. ومن الذي استدل بهذا رادا على المثبتين لعلو الله سبحانه وتعالى، وأن فيه رد على من زعم على أن الله سبحانه وتعالى على العرش بذاته؟ عندك الحافظ رحمه الله ولم يصب، وأخطأ في هذا، في قوله فيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، بل هو بذاته ولا غضاض في ذلك، والأدلة تدل على هذا، ولا تحرج أن يقول السلفي الله مستو على عرشه بذاته، وإن رغمت أنوف المخالفين في هذه المسألة من الجهمية ومن غيرهم، فالله مستو على عرشه، فلا مانع من هذا القول أبدا، وقال به رسول الله، قال به السلف، ونطق به الكتاب، فما المانع من هذا؟ ولكن أحيانا ربما تكون شبهة عند بعض أهل الفضل، أما أهل البدع فلا كرامة لهم وإن رغبت أنوفهم. هذا هو الحق الذي يجب أن يعتقد، أما من كان من أهل الخير وزلت قدمه فنسأل الله أن يغفر له، فهذا خطأ من الحافظ رحمه الله. فالله مستوى على عرشه، ولا منافاة بين استوائه وبين كونه قبل قبلة المصلي أو قبل وجه المصلي، ما في منافاة ولا في شيء. هذا قد يكون في المخلوق فضلا عن الخالق سبحانه، أن يناجي الشخص السماء وهي قبل وجهه مع علوها، وهكذا القمر إلى آخره. ولله المثل الأعلى، وضرب الأمثال إنه هو البيان لا للتمثيل، للإيضاح والبيان. وقد ضرب رسول الله المثل للإيضاح والبيان بالقمر في الرؤية، فلا مانع من ضرب المثل لأجل الإيضاح والبيان، فلا يقال أنتم مشبهة، لا، هذا لأجل البيان والإيضاح والتقريب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا رسول الله ينطق بهذا، وأراد بذلك التقريب لأصحابه، فهذا مخلوق ما في أحد يتزاحم في رؤيته، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنكم ترونه، ولا زحام ولا شيء من هذا، فالله أكبر من كل شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا وفي غيره مما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، مما كان من باب الأسماء والصفات والأفعال، فإنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويسكتون عما لا يثبت فيه دليل، لا بذا ولا ذاك، يسكتون عنه ولا يخوضون فيه، إلا من باب الرد على المخالف إذا احتيج إلى ذلك، كمسألة الجسم والجهة وغير ذلك، وإن الكتاب ما نطق بها، ولا كذلك أيضا السنة نطقت بجسم، ولا كذلك أيضا بجهة، فلهذا السنة تفصيل، فلا يثبتون جسما، لكن يثبتون ذاتا لله سبحانه وتعالى متصفة بالصفات، ولا يثبتون جهة يتحيز فيها الخالق سبحانه وتعالى، ولكن يثبتون علوا له جل وعلا، فليس فيه شيء من مخلوقاته ولا هو في مخلوقاته، فهو بائن من خلقه، سبحانه، ولا يشوش عليك أهل الباطل ويربكونك في مثل هذه المسائل التي هي أصول الاعتقاد عند أهل السنة، فيربكك من يربكك ويجعلك تهتز في اعتقادك، أنت تثبت الحيز، أنت تثبت الجهة فلسفة، وأنت تقول بأن الله جسم، الله ما ذكر عن نفسي بأنه جسم ولا نفع عن نفسي بأنه جسم، فإيش تريدون بالجسم هذا؟ هذا الذي تنفونه، إيش تريدون بالجسم؟ فنحن لا نثبت الجسم ولا ننفيه، فإن أردتم به الذات فنحن نثبت الذات لله سبحانه وتعالى من غير فلسفة جسم، فنثبت لله ذاتا أثبتها لنفسه متصفة بصفات، وهكذا العلو، إن أردتم بالجهة جهة العلو فنحن نثبت لله جهة العلو ولا غضاضة في هذا، وإن أردتم حيز تحيز به الخالق سبحانه ويحيط به كما يحيط المخلوق فهذا لا يجوز ولا يثبت لله، والله يقول عن نفسي ليس كمثلي شيء، فينبغي للشخص أن يثبت باعتقاده وأن يحرص على أن يتعلم مثل هذه الأشياء ويرد بها على أهل الأهواء يحتاج إليها أو عند الحاجة إليها، فإن أناسا ربما ما ثبتوا أمامهم لبعض الشبه التي عندهم قوية في هذا الباب، حصل ما حصل من الزيق والعياذ بالله، وهذا لله الحمد قد طرقه علماؤنا وردوا به على المبتدعة، ومن أحسن من رد على المبتدعة في مثل هذه الأشياء الشقشقة المذكورة شيخ الإسلام رحمه الله، فهو الحق، فلذلك تجدوا بيغضون جدا شيخ الإسلام هذا مبغوض عند المبتدعة لأنه فند ما هم عليه من الباطل وزيفة، فما يحبونه بل يكفرونه رحمه الله وينسبون إليه ما لا يقول من قدم العالم وغير ذلك من الأشياء التي والله حرام أن تنسب إليه لأنه فند ما هم عليه من الباطل وأفحمهم جدا وناقشهم، إن جاءوا إلى المنقول فهم أفلسون في المنقول فناقشهم بالمنقول، وإن جاءوا إلى المعقول فهو أعلم منهم في باب المعقول رحمه الله، مع أنهم يظنون أنفسهم لا أعلم منهم في المعقول، فجاء شيخ الإسلام فإذا به أعلم منهم في المنقول وفي المعقول، فما استطاعوا أن يقاوموا شيخ الإسلام ويجادلوا شيخ الإسلام، فلله دره، وجزاه الله خيرا عن المسلمين، أراح المسلمين شيخ الإسلام، أراح أهل السنة الحق، إمام أهل السنة في هذا الباب، من تأخر إمام شيخ الإسلام في هذا، فلا يستغني طالب العلم عن كتب شيخ الإسلام. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى ابن بكير، عند من؟ نعم أحسنت، أبو زكريا، وهو ينسب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير، أحسنت. قال حدثنا ليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل، تفضل، من خالد كنيته، نعم أبو خالد، أحسنت، عقيل ابن خالد الأيلي أبو خالد الأموي، عن ابن شهاب محمد المسلم، أحسنت أبو بكر، قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر فلم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف، كشف ستر أو ستر حجرة عائشة، فما إعراب جملة فلم يفجأهم إلا رسول الله كشف، جملة كشف ما إعرابها؟ ها عند من؟ فلم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف، تفضل، عند من؟ جملة حالية، أحسنت، كاشفا ستر حجرة عائشة، أحسنت، جملة حالية وعلى قول البصريين قد مقدر معها، لأن الجمل الماضوية لا تقع حالا إلا بهذا القيد، إذا اقترنت بقد، قد كشف ستر حجرة عائشة، حصرت صدورهم، قد حصرت صدورهم، فإن الجمل الماضوية إذا وقعت حالا تقترن بقد لفظا أو تقديرا، وهذا قول البصريين والذي يظهر أنه ليس بلازم، قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك يفرح عليه الصلاة والسلام. وهذا من إدخال السرور عليه أن يعتني المسلمون بصلاتهم ويقيموا صفوفها، فهذا شيء يفرح نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فما أسعده بذلك المنظر، فرح به جدا. وأمته تقيم الصلاة بدونه، فهو يعلم أنه سيموت وسيذهب، لكن ماذا سيكون الحال بعد موته على هذا الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم من إقام الصلاة والعناية بالصلاة؟ ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذه حياتهم، لذتهم في الصلاة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، بخلاف كثير من المتأخرين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا حال المتأخرين، أما حال من تقدم فلهم عناية عظيمة بالصلاة، ولا سيما ذروة المتقدمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنايتهم فائقة في إقامة أركانها وواجباتها ومستحباتها، لأنهم كانوا يشاهدون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلذلك من بعدهم أخذ الصلاة عنهم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. استفاد من بعدهم من الصحابة نقلة الدين رضوان الله تعالى عليهم. فهذا من المفرحات التي يفرح بها رسول الله ويفرح بها كل صالح، أن يرى الأمة تقيم الصلاة وتعتني بالصلاة وتعتني بصفوف الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقام الصلاة وإقام صفوفها، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال: ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك. سؤال آخر نحوي أيضا، وما يكفي الجواب الذي ستقوله فبعده سؤال آخر: فما إعراب جملة يضحك؟ عندك حال، أحسنت، من أي نوع الحال؟ حال على قسمين، أنا قد قلت ما يكفي أن تجيب بجواب واحد فقط، فوراه جاء سؤال آخر. نعم، مؤكدة، فتبسم يضحك، فهي حال مؤكدة قد فهمت من العامل، تبسم أي ضحكة عليه الصلاة والسلام، فتبسم يضحك، فهي حال مؤكدة لا مؤسسة، فالحال حالان: حال مؤكدة وهي التي قد فهم مضمونها مما تقدم من العامل أو من صاحبها، وحال مؤسسة وهي التي لم يفهم مضمونها من العامل: جاء زيد راكبا، فإننا لم نفهم الركوب إلا بعد الذكر، فإن المجيء قد يكون الشخص على هذه هيئة الركوب، وقد يكون ماشيا، قد يكون ماشيا، فلم يفهم مضمون الحال إلا بعد ذكرها، فهذه حال مؤسسة أي لمعنى جديد لم يفهم مما تقدم، وهذه حال مؤكدة قد فهم معناها مما تقدم ولا مدبرا. قال رحمه الله: وتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، هم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، قال بعض الشراح يقعوا في الفتنة أي فساد صلاتهم، فرحا به صلى الله عليه وسلم وبصحته وسرورا برؤيته عليه الصلاة والسلام. فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم أي ربما يفسد صلاتهم، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وغاب عنهم فترة بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه وقد أشرف عليهم فرحوا به وهموا أن يفتتنوا في الصلاة، ربما هم بعضهم أن يترك الصلاة أو يلتفت تماما عن صلاته، وهذه لا شك فتنة، فكيف بمن يترك الصلاة؟ مفتون، الذي يترك الصلاة مفتون في دينه والعياذ بالله. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم أي يفسدوا صلاتهم فقط لأجل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فتحصل لهم فتنة بفساد الصلاة، فكيف بالذي يصلي أصلا؟ هذا لا شك الفتنة واقع فيها إلى رأسه صلى الله العافية والسلام. فالحاصل هذا يدل على محبة أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك سهيل بن عمرو، وكما ذكر ذلك أبو سفيان رضي الله عنهما، وكانا قالا ذلك في كفرهما، فقد قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، فيحبون حبا جما. قد قالني خبيب: أيسرك أن يكون محمد هنا مكانك وأنت عند أهلك مرتاح ما يصيبك شيء؟ قال: والله ما يسرني أن أكون أنا عند أهلي ومحمد عند أهله، تصيب شوكة، تصيب شوكة هو عند أهله وأنا عند أهلي ما يسرني ذلك. فقال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وهكذا سهيل بن عمرو يقول: دخلت على الملوك على كسرى والنجاشي وقيصر إلى أخذ ذلك من عدد من الملوك، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. ما رأيت أولئك يحبون ملوكهم أبدا كما يحب هؤلاء الصحابة محمد عليه الصلاة والسلام، يقاتلون دونه، نحر دون نحرك يا رسول الله، وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام. فبه قيام الدين، وبه إخراج الأمة من ظلمات الشرك وحنادس الجهل. كيف ما يحب عليه الصلاة والسلام؟ فيحب لما جاء به من الخير، ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فيحب رسول الله لما جاء به من الخير عن ربه سبحانه وتعالى، فإنه أخرج الأمة من الظلمات ونفع الأمة بما جاء به، وهكذا هو رحمة وعزيز عليه عنتها. قال رحمه الله: ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، هذا مكان رسول الله أصلا. فتقدم أبو بكر بإذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلما ظن أبو بكر أن نبينا يريد أن يخرج هذا مكانه، فتأخر ليتقدم نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلهم يحب أن يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وغير أبي بكر ما يحبون يتقدمونه، هذا مكانه. فظن أنه سيتقدم وسيخرج يتقدم، فرجع قليلا، فقال له بعض الروايات مكانك أشار إليه. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم: أتموا صلاتكم. فأرخى السترة وتوفي من آخر ذلك اليوم. قصة موت عجيبة مبكية ومحزنة جدا، قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء بذلك الصداع الذي أخذه، وبعدها مر بمراحل حتى جاء وقت الموت، وقت الأجل يوم الاثنين، فمات عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا ما بوب عليه البخاري الالتفات للحاجة، فإنه لا مانع منه ولا يضر بالصلاة، فأصحاب رسول الله التفتوا للحاجة كما في هذا الحديث. وهم المسلمون أن يتفتنوا في صلاتهم، أي أنهم نظروا إليه. قال: كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ومصروف، فتبسم ونكص أبو بكر. لا شك أنه نكص لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه أيضا. لا شك أن الفتنة حصلت لهم لما رأوه ونظروا إليه وهم يصلون، نظروا إليه، فهذا التفات جائز للحاجة، والبخاري ذكر من أجل هذا الذي أشرنا إليه.